حدیث 1730. علی بن عمر رضی الله عنهما ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال انما مثل صاحب القرآن گود مثلا وی کسی او قرآن اجبر کمثل صاحب الابل المعقله و کی وی کسی او ادبت خدان هندک حشترا اف حشترت تین جردان اف وریس ان عاهد عليها امسكها هكر جابوي الحشترت ويبت ذبو مينن وان اطلقها ذهبت وهكر بردت تنجدتشن عين القران جك يا وصانا هكر جاب مروفي لنبت او مروفي جبركري دجبيركي.